السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، لقد امتلأت هذه السورة التي هي سورة المائدة من الأخلاق العظيمة التي يأمرنا الله عز وجل بها، إلا أن من أعظم الأخلاق السلوكية والآداب النفسية التي مرت علينا في هذه الآيات خلق العدل. فالعدل من أعظم ما يحبه الله عز وجل من الأخلاق، ويرضى عن صاحبه ويعامله بفضله ويكفر سيئاته وذنوبه، خلق العدل. وليس العدل مع الموافق فقط، بل إن هذه السورة تأمرنا بالعدل مع الجميع، مع المسلمين والكفار، ومع المؤلفين والمخالفين. فالعدل واجب رباني يجب تحقيقه، سواء فيما يرجع فيما بين الإنسان ونفسه، أو فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين المخلوقين. ولا يحصل فساد في البر والبحر في الأعم الأغلب إلا بالظلم ومجانبة العدل. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا. يعني لا يكون بغضكم لهم وكراهيتكم لهم حاملا لكم على أن تظلموهم أو تجانبوا طريق العدل معهم. اعدلوا، أي يجب عليكم أن تعدلوا معهم، حتى وإن خالفوكم في دينكم، وإن خالفوكم في عقيدتكم، وإن خالفوكم في أقوالكم واجتهاداتكم أو في بلادكم، يجب العدل معهم. لا يجوز الظلم ولا التعدي ولا الطغيان ولا العدوان. اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمن كان يريد أن يكون قريبا من التقوى وسالكا طريق التقوى فعليه بالعدل. ولذلك تعددت أوامر الله عز وجل بالعدل، فقال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فجعل أول الصفات والأخلاق النفسية التي يأمر بها العدل. العدل يجب على الملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. والعدل يجب مع الدولة الكافرة، يجب مع الدولة الكافرة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شوف كيف العدل، يعني إذا كان بينك وبين بعض الدول الكافرة عهود ومواثيق، وخفت أن يغزوك في بلادك، فإياك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تبادرهم بالقتال مباشرة، بل لا بد أن تعلنها صريحة: أن لا عهد ولا ميثاق بيني وبينكم، احتراما للعهد والمواثيق، وإقامة لمبدأ العدل مع الموافق والمخالف. العدل مع الزوجة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. العدل مع الأقارب: العدل مع الأقارب، وقولوا للناس حسنا. العدل مع الجميع: العدل في الأقوال، العدل في الأفعال، بل حتى العدل في العبادات، حتى العبادة فيها عدل، لأن العدل هو الوسط، وهو طريق بين هاويتين، وهدى بين ضلالتين، بين الجفاء أو بين الإفراط والتفريط. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غلمانا من شبابا من الصحابة يقول أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا ولا أرقد، والثاني يقول: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، والثالث يقول: أنا ما أتزوج النساء، أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هل هذا هو العدل؟ الجواب لا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعلها قضية منهج، قضية خلاف في منهج، هذا خطأ. فقال: أما بعد، فما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأنام. هذا هو العدل، يعطي العبادة حقها من الصلاة، ويعطي النفس راحتها من النوم. هذا هو العدل، لا يغلب جانب العبادة على جانب البدن، ولا جانب البدن على جانب العبادة. من أراد أن يستمر في عبادته من غير توقف ولا كسل ولا فتور، فعليه بمبدأ العدل، لا إفراط ولا تفريط. وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو مع كفار قريش، كانت بنود الصلح أغضبت كثيرا من الصحابة. كان من بنودها التي وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء أنا منكم كافرا لم نرده إليكم، ومن جاءكم منا مسلما فالواجب أن تردوه إلينا. هذا شرط أغضب عمر وأغضب كثيرا من الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتمدا في الموافقة على وحي من الله عز وجل، وأن الله لن يخذله ولن يسلمه لعدوه. في هذه الأحيان بعد الموافقة على العهد وبعد إبرام الميثاق بينه وبين كفار قريش، يأتي أبو جندل يرفل في قيوده، الدماء تسيل من جسده، قد عذبه الكفار العذاب الأليم. فلما سمع بقرب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرصة الآن أن أهرب، فهرب من القيت وجاء يرفل بقيوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تأخذه الدولة المسلمة. لكن أين العدل؟ هنا تحقق مبدأ العدل، فقال سهيل بن عمرو هذا أول بنودنا وشروطنا يا محمد، يلا توافق ولا ما في شروط؟ قال ارجع يا أبا جندل، ارجع يا أبا جندل. فصار أبو جندل يبكي ويصرخ بأعلى صوته أيها يا رسول الله، أيها المسلمون، إنهم سيفتنونني في ديني، ولكنه العدل الذي لا بد أن يكون مع الموافق والمخالف. الآن كثير من الناس هداه الله إذا كان مع أحبابه فإنه لا عدل، وإذا كان مع أصحابه فإنه لا عدل، وإذا كان مع أعدائه فإنه لا عدل. تراه ينقد أعداءه نقدا قاذعا حارقا وكأنهم من أكفر من خلق الله، بينما هم علماء وفضلاء ولهم أيادي مشكورة وجهود مأثورة، لكن عندهم أخطاء بسيطة، لكن هذا لأنه جانب العدل في النقد يجرحهم ويقدح فيهم قدحه في الكفرة والعياذ بالله. وتجد أن أصحابه يخطئون بالليل والنهار وفي السر والجهار، ومع ذلك هم الأحباب، هم الأتقياء، هم الأبرار. فصارت موازين كثير من الناس الآن مجانبة للعدل. إذن العدل أيها الإخوان أرجوكم، العدل، فلنتحلى بالعدل. قال العلماء رحمهم الله من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إن الله تبارك وتعالى لينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويخذل الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. اتقوا الظلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العادلين في أقوالنا وفي أفعالنا، ومع موافقين ومع مخالفين، وفي كل ذرة من ذرات تصرفاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.